لنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ سوف يشدو برائعته ظلموه، ولنتذكر سويا فيلم بنات اليوم الذي غنى فيه عبد الحليم حافظ هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، أرى المسرح الآن يستعد لاستقبال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة والستان كانت العيون تقبله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام لحد عنيت ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي لحد عنيت ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وساري